بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابه العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا بالأمس في باب قضاء الحاجة. طيب فضل. وعلى آله وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شركوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم، تلاحظون أن في حديث أبي أيوب قال بعد أن ذكر الحديث: إذا أتى أحدكم الغائط، يعني قضى حاجته. والأصل أن الغائط هو المطمئن من الأرض، هو المكان المطمئن والذي فيه انخفاض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجاتهم لانخفاضه، لأنه يكون أستر. هذا أصل كلمة الغائط. ثم انتقل بعد ذلك هذا الاسم، انتقل إلى نفس ما يخرجه الإنسان، إلى فضلات الإنسان نفسها، صارت تسمى غائطا. قال: فقدمنا الشام، لما ذهبوا إلى الشام قال: فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة. وجد أن المراحيض أو دورات المياه أو الحمامات إن شئت، وجد أنها بنيت في اتجاه القبلة، وهذا يعني أن هذا في البنيان. تم هذه أماكن معدة لقضاء الحاجة في بنيان. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، أي على ما مضى من تقصيرنا إذا ما انتبهنا. وهذا يفيدك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يرى أن استقبال القبلة واستدبارها محرم في البنيان والفضاء. مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه يرى تحريم استقبال القبلة في البنيان وفي الفضاء. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وفي استدبارها في الفضاء روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر، والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. قال: مسألة وفي استقبالها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والأخرى يجوز لما روى عراق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، قال: أقد فعلوها، استقبلوا بمقعد القبلة. قال الإمام أحمد: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن وسماه مرسلا. نعم، هذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها. حين يقول الأئمة أحسن ما روي في الباب حديث كذا، هذا ليس معناه أن هذا الحديث صحيح، ولكن معناه أن هذا هو أحسن الموجود، أن هذا هو أحسن الموجود، أو أن هذا هو أصح الموجود. ففرق بين أن يقول هذا صحيح أو هذا حسن، وبين أن يقول هذا أصح ما روي أو هذا أحسن ما روي. فقد يكون ضعيفا ولكنه أحسن ما روي أو أصح ما روي، ففرق بين الكلمتين. لذلك تلاحظ أن الإمام أحمد جمع بين الحسن وبين الإرسال، مع أن الإمام أحمد عنده المرسل من قسم الضعيف. الإمام أحمد يرى أن المرسل من قسم الضعيف، ولكن هذا الحديث أحسن ما روي في الرخصة مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمروي عن الصحابة كابن عمر صحيح. تفضل. وسماه مرسلا لأن عراقا لم يسمع من عائشة، وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. انتبه معي، إذن أنت تلاحظ أن الشارح رحمه الله تعالى قسم المسألة، أن الشارح قسم المسألة، فأما الاستقبال في الفضاء فذكره محرما وجها واحدا، الاستقبال في الفضاء في المكان المفتوح هذا محرم قولا واحدا، لم يذكر فيه قولين. وأما الاستقبال في البنيان فذكر فيه روايتين، الرواية الأولى المنع والرواية الأخرى الجواز، واستدل على الجواز بحديث مرسل وأثر، فالحديث المرسل هو حديث عائشة، والأثر أن مروان الأصفر كان وهو من التابعين كان مع ابن عمر فرأى أن ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم جلس فقضى حاجته، فلما استفصل منه عن ذلك أخبره ابن عمر أنه إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وهنا في هذا الأثر ميزة، وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما هو أحد رواة الأحاديث الواردة في مسألة الاستقبال والاستدبار، والعلماء يجعلون فهم الصحابي الذي يروي حديثا من أحاديث الباب يجعلون له ميزة، لأنه هو الذي سمع الحديث ورواه، وهو ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن الاستقبال إما في البنيان وإما في الفضاء، ففي الفضاء قول واحد محرم، وفي البنيان فيه روايتان، ورواية الثانية هي الأرجح، الرواية الثانية هي الأرجح. طيب الاستدبار ذكر أن فيه سواء كان في الفضاء قال روايتان، إحداهما لا يجوز الخبر، الأولى أن الاستدبار لا يجوز إذا كان في الفضاء لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوها ولا تستدبروها، والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وأما الاستدبار في البنيان فهو مخرج على الاستقبال، إن أجزت الاستقبال قال العلماء لأنه أفحش، قالوا الاستقبال أفحش، فإن أجزت الاستقبال في البنيان فأجز الاستدبار كذلك، لذلك ذكر هنا مسألة الاستدبار في الفضاء. قال فيها الروايتين أو فيها الروايتان الأخرى عدم الجواز لعموم حديث أبي أيوب، لأن حديث أبي أيوب ليس فيه تفريق بين البنيان وبين الفضاء، كما ترى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرق أو غرب، ليس فيه بنيان وليس فيه أنه في الفضاء. فعلى هذا الحديث بعض أهل العلم منع الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان، والرواية الأخرى هو الجواز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني ظهره صلى الله عليه وسلم كان قبل الكعبة، وهذا فيه الاستدبار فيدل على الجواز. وكما قلنا فإن القول بالجواز في البنيان استقبالا واستدبارا قول قوي، قول قوي، ولكن الخلاف في المسألة كبير، لذلك إن استطعت ألا تستقبلها وألا تستدبرها لا في بنيان ولا في فضاء ففعل. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء. نعم، هذه مسألة يذكرها جمع من الفقهاء، وهم أنهم يستحبون إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يبدأ يضع إصبعه على مجرى البول ويضعه من الأصل الذي يكون يعني من بدايته ليس من آخرته من جهة الخروج لكن من أوله، ثم يخرج بإصبعه ما قد يبقى من البول في هذا المجرى. يقولون لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إن ما يكون من البول يظل في هذا المجرى أو في هذه القناة، فإذا تحرك الإنسان أو ذهب ليتوضأ خرج، ففتح على الباب على الإنسان باب الوسوسة وباب الشر، فقالوا فليفعل ذلك حتى يتأكد من أنه لن يخرج بول منه بعد قيامه. وبعضهم يستحب أن ينتر ذكره 3 مرات، يعني أن يحركه حتى يتأكد من خروج البول منه، ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل ذلك لم يرد ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي في حديث عنه، بل إن هذا يفتح على الإنسان باب الوسوسة، إن هذا الأمر يفتح على الإنسان باب الوسوسة، ولذلك فإنه لا يفعله، وإنما يعلم الإنسان من نفسه أنه بعض الناس أنه إذا قام فإنه لا شيء يحصل، وبعض الناس يعلم أنه قد يحتاج أن ينتظر بعض الوقت حتى يستكمل إخراج ما كان من بوله، يعني يعلم أن أمره قد يكون يحتاج إلى بعض الوقت فلا يسرع، ولكن يتريث على نفسه. أما أن يشرع في مثل هذه الأفعال فإن هذا يفتح له باب الوسوسة، وفضلا عن أنه لم يرد ولم يؤمر به. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. وقالت عائشة: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى. أخرجه أبو داود. نعم. قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. قد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس الإنسان ذكره بيمينه، وذلك لأن هذا الموضع موضع يخشى منه إما عدم النظافة أو النجاسة، فلذلك فيحرص الإنسان ألا يفضي بيده إلى فرجه بيمينه من غير حائل. وقد جاء عن أبي العالية الرياحي وهو من التابعين قال: ما مسست ذكري بيميني منذ علمت نهي النبي عليه الصلاة والسلام قط. فمثل هذا يحرص الإنسان عليه، والأشد من ذلك أن يستعمل يده اليمنى في الاستنجاء أو في الاستجمار. ما معنى ذلك؟ هو أن يتولى إزالة النجاسة بيده اليمنى، فإن هذا محرم، ولكن إن حصل ذلك فإنه يستعمل يده اليسرى، أما اليمنى فلا. وثم نهي ثالث، وهو عن تخصيص النهي فيما أو في حال قضاء الحاجة، يعني عندنا مس الذكر هناك نهي عام، وبعض الأحاديث جاءت بتخصيص ذلك عند قضاء الحاجة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يفعل ذلك بيده اليمنى، ولكن إن احتاج إلى مثل ذلك فليكن بيده اليسرى لا باليمنى. قال: ولا يستجمر بها، وكذلك يدخل الاستنجاء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ما المقصود بالتمسح؟ الاستنجاء والاستجمار، لا يستعمل يده اليمنى في ذلك، لا يباشر بيده اليمنى التي يأكل بها ويشرب بها، لا يباشر بها النجاسة، لا يباشر بها النجاسة، ولكن يجعل ذلك بيده اليسرى، يجعل ذلك بيده اليسرى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: حديث الذي ذكره الشارح حديث عائشة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره، هذا صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يستجمر وترا، لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر. متفق عليه. ولأبي داود: من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم. كلمة المصنف هنا وعبارة المصنف وكذلك الشارح ليست واضحة، ما حكم ذلك؟ ولذلك عبارة المصنف في المغني أوضح، وأن ذلك على الاستحباب، أن الإيتار في الوتر فوق 3 أحجار، لأنه سيأتي من كلام المصنف أن الاستجمار لا يجزي بأقل من 3 أحجار. إذن فالإيتار فوق 3، يعني رجل استجمر 3 أحجار ووجد أن النجاسة لازالت موجودة، يعني يحتاج أن يزيد، فهنا يستحب له الإيتار. يعني لو فرضنا أن المحل قد طهر مع الحجر الرابع، خلاص انقطعت النجاسة وزالت النجاسة مع الحجر الرابع، قالوا يستحب له أن يزيد 5، أن يوتر، إن انتهت على 5 فالحمد لله. طيب احتاج إلى 6 وطهر به المحل، قالوا فيسن له، يستحب له أن يزيد 7 ليوتر، قالوا هذا مستحب. الإيتار فوق 3 مستحب، وأقل من 3 لا يجوز. يعني لا يجوز أن يستجمر الإنسان بحجرين فقط. في حديث عبد الله بن مسعود أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه 3 أحجار، فنظر عبد الله بن مسعود فما وجد إلا 2 وجاءه بروثة حمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 2 ورد هذه الروثة وقال إنها رجس أو ركس، وقال ابغني 3. قالوا فهذا يدل على أن 2 لا يكفيان ولا يجزئان حتى يتم 3. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحيهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم، هذا الحديث فيه الجمع بين الاستجمار وبين فيه الجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء، يعني أن يستجمر الإنسان ثم يتبع ذلك بالماء، ولكن الصحيح أن ذلك لا يلزم، الصحيح أن ذلك لا يلزم، وأن مدار الأمر على التطهير، فمن استجمر فقط فإن ذلك يجزئه، ومن استعمل الماء فقط وهو أنقى وأطهر فإن ذلك يجزئه. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، لكن المذهب على الجمع، على استحباب الجمع، المذهب على استحباب الجمع، يعني أن يستجمر وإن استطاع بعده أن يستعمل الماء فليفعل. قال: مسألة، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 3 أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود. نعم، ذكر الدليل على أن الجمع هو الاستحباب، وأن الاستجمار فقط مجزئ، وأن الاغتسال بالماء أو الاستنجاء بالماء فقط يجزئ. تفضل. قال: مسألة، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، موضع الحاجة، مثل أن يتعدى 2 ومعظم الحشفة، فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده. طيب، قال: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. ما معنى ذلك؟ يعني أن النجاسة عادة تتعلق بموضع الخارج، إما المقصود بها هنا إما فتحة الشرج، وإما ما يتعلق بالحشفة التي هي رأس الذكر. هذا الموضع عادة هو الذي يتلوث بالنجاسة، لكن لو فرضنا أن النجاسة تعدت فوصلت إلى الأليتين، هذه المقصود بها الصفحتين، النجاسة زادت ووصلت إلى أماكن ليست معتادة، أصابت بعض بدنه، أو أصابت الأليتين من الخارج، أو أصابت غير الحشفة، غير رأس الذكر، سقط البول على شيء من جسده سوى رأس الذكر، فهل يجزئ في ذلك المسح؟ قالوا: لا، لا يجزئ المسح والاستجمار هنا، وارجع إلى الأصل الذي عندك، وهو أن الأصل أن نجاسة طهارة النجس لا تكون إلا بالماء على المذهب لو تذكرون، لذلك قالوا الاستجمار رخصة، والرخصة في موضع الحاجة، فإن تعدت موضع الحاجة رجعنا إلى الأصل الذي هو إزالة هذه النجسة بالماء، وضحت المسألة يا إخوة؟ لماذا قالوا إذا تعدد موضع الحاجة؟ هو يقول لك الأصل أن طهارة النجس لا تكون إلا بالماء، هذا الأصل. قالوا ولكن جاء الاستجمار رخصة أن تستعمل في إزالة النجاسة الأحجار، سواء كان في البول أو كان في الغائط. قالوا إذن فمدار الأمر على موضع الحاجة الذي يتلوث غالبا. قالوا فإذا حصل أن خرجت النجاسة ولوثت ما هو أكثر من موضع الحاجة، قالوا نرجع بذلك إلى الأصل فتحتاج إلى الغسل، تحتاج إلى أن تغسل بالماء. ولكن إذا قلنا إن الأصل هو إزالة عين النجاسة، فإن تحقق الإنسان أنه قد يزيل النجاسة بغير الماء، يعني أصابت بدنه البدن قطرة البول، فجاء مثلا بمنديل أو غير ذلك وتأكد من إزالة عين النجاسة، أزال هذا الرذاذ أو هذه القطرة التي أصابت جزءا من بدنه، فإن كان قد أزالها بهذا المنديل قال العلماء فالظاهر أن هذا يجزئه، أما إن خشي أن طهارة المنديل لا تكون كافية فيجب في هذه الحالة الغسل. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فإن لم ينقي بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة. نعم. قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، هذا أقل شيء أن تستعمل ثلاث، انظر لم يقل ثلاثة أحجار، لم يقل ثلاثة أحجار، قال ثلاث مسحات. لماذا؟ لأنه يجيز لك إذا استعملت حجرا له ثلاثة أطراف، ثلاث شعب، هو حجر واحد لكن له ثلاثة أطراف، فهل يجوز أن تستعمل كل طرف من الحجر الواحد كأنه حجر مستقل؟ قال لك نعم، قال لك نعم، الأصل أنك تستجمر ثلاث مرات سواء بثلاثة أحجار أو تستعمل حجرا له ثلاثة أطراف، يمكنك أن تستعمل كل طرف منها كحجر مستقل، وهذا هو المذهب. لكن هناك رواية أخرى اختارها ابن المنذر أنه يشترط الثلاثة أحجار، لا يجزئ الحجر الواحد، لكن المذهب على أنه يجوز أن تستعمل ثلاثة أطراف لحجر واحد، لذلك عبر هنا قال أقل من ثلاث مسحات لم يقل ثلاث أحجار. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجوز الاستجمار بكل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. نعم. قال يجوز الاستجمار، والآن سيذكر لك شروطا. فقال يجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إذن كل شيء طاهر، كل شيء طاهر. ثانيا ينقي المحل، يعني لا يكون فيه طراوة ولين بحيث أنه تظل بعده النجاسة موجودة، لذلك مثلا يقولون لا يجوز الاستجمار بالزجاج مثلا أو بالحجر الأملس جدا، قالوا لأن هذا عادة تبقى بعده نجاسة، قالوا ينبغي أن يكون فيه شيء من الخشونة كي يزيل النجاسة، لذلك يشترطون، يقولون أولا أن يكون طاهرا في نفسه، فلا يجوز أن تستنجي بنجاسة أو أن تستجمر بنجس. ثانيا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد روثة الحمار وقال إنها ركس لا تصلح، فالذي يطهر ينبغي أن يكون طاهرا، ثم أن يكون منقيا للمحل، إذا استعملته بالفعل أزال النجاسة، أما إذا كان من فيه نوع أملس بحيث أنك إذا استعملته أبقى النجاسة خلفه فهذا لا يصح ولا يصلح. فكل طاهر ينقي المحل، استعملت المناديل، استعملت غيرها، كل ذلك مجزئ لك في باب الاستجمار قياسا على الأحجار. فقال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروث وقال إنها ركس، إذن ما كان نجسا فلا يصح. تفضل. قال: مسألة: ويكون منقيا، لأنه المقصود من الاستجمار فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخم لأنه لا ينقي. إذن ما كان فيه نوع لين أو كان أملس فإنه لا يستعمل. المقصود هنا باللين هو اللين الذي يبقى معه أثر للنجاسة، أما المناديل مثلا لا، فهي منقية إذا استعملها الإنسان فإنها منقية. فضل. قال رحمه الله: مسألة: إلا الروث والعظام لما الروث إلا الروث والعظام لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم. رواه الترمذي. إلا الروث والعظام، يعني روث الحيوانات الأخرى وعظامها. وقد جاء في الحديث بيان ذلك، وهو أن الروث طعام أو زاد دواب الجن، وأن العظام طعام الجن. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعود للجن ذات لحم أوفر ما كانت، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فلأنه زاد إخواننا من الجن، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تنجيسه، فلا يجوز الاستجمار بعظم ولا بروث. فأما إن كان مأكول اللحم فحتى وإن كان طاهرا لا يجوز، لأنه طعام دواب الجن، وإن كان من غير مأكول اللحم فهو نجس ولا يجوز الاستجمار بالنجس. فضل. قال رحمه الله: مسألة: وما له حرمة، يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة، وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن. مقصود بالرمة يعني العظام البالية. وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن ألا نفسده عليهم، فزادنا أولى ألا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم، فحرمة زادهم أكثر، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به، لأن له حرمة أشبه الطعام. نعم. قال: وما له حرمة، كل شيء له حرمة وكرامة. قالوا: كطعام الناس. قالوا: كطعام الناس. وقالوا كذلك: كورق العلم. وكل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به، فإنما يجوز أن يكون بطاهر ينقي المحل، ليس روثا ولا عظما ولا شيئا محترما، فإن هذا لا يجوز الاستجمار به. بذلك انتهى الكلام. تبقى هنا مسألة: جاء رجل إلى أحد السلف، هذا من باب تعظيم النص والدليل، وألا تعارض، أن تربي نفسك ألا تعارض الدليل الشرعي بعقلك. فرق بين من يسأل مستفسرا وبين من يسأل مستنكرا، فرق كبير بين الصورتين. فجاء رجل إلى بعض السلف، أحد أئمة السلف، فقال له: ما بال زاد الجن حرم الاستجمار به ونحن نستنجي بالماء الذي هو شرابنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم والروث وقال زادوا إخواننا من الجن، ثم جاء جواز الاستنجاء بالماء ونحن نشرب الماء، يعني كانوا يقول نحن أولى. ما المشكلة في هذا السؤال؟ المشكلة أنه سؤال استنكار، أنه سؤال استنكار، لأنه قد جاءت النصوص متوافرة بأن الله جل وعلا جعل الماء طاهرا مطهرا، وأن الله جل وعلا أذن في استعماله في الطهارة، وجاءت السنة كذلك بذلك. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا جعل الماء للشراب وجعله للطهارة كذلك، نغتسل به ونتطهر به. فكان السؤال فيه نوع استنكار، حتى غضب يعني المسؤول من السلف، قالوا حتى أخذ سيفه وقال: إن هذا لهو الغزو، ولولا أنهم منعوه يعني لانقض عليه. فالمقصد هنا أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الشرع ليس فيه تناقض، وأن يوقن في ذلك، وأنه إذا أشكل عليه شيء فليعلم فليسأل، ولكن ليكن المتهم الأول العقل، يتهم عقله لا يتهم النص، وليعلم أنه سيجد جوابا إن شاء الله، يوقن بذلك، يوقن أن هناك جوابا، لأن الله جل وعلا ليس في شرعه تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الواجب على الإنسان تجاه النصوص. وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله تعالى في آخر الأسبوع يا إخوة يوم الخميس سيكون عندنا اختبار في هذين البابين، باب الآنية وباب قضاء الحاجة، يوم الخميس إن شاء الله تعالى بعد الدرس سيكون عندنا اختبار في هذين البابين، باب الآنية وباب قضاء الحاجة. هل عندك سؤال؟